بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. قسم الموضوع عندنا هنا إلى حالات أربعة. السؤال هو: ما لو كان أو هل يشترط أن يكون، خلنا نأخذ السؤال الثاني، المغرور يشترط أن يكون جاهلا؟ طيب، الكلام الغار هل يشترط أن يكون عالما أم حتى لو كان جاهلا فهو ضامن؟ لأن الغرور يتحقق، أم أنه لا يشمل؟ لأن الغرور لا يتحقق إذ لا يصدق عليه الخديعة. هنا قالوا، لاحظوا مشايخنا، لو كانا عالمين فهذا خارج عن محل البحث، ها؟ لو كانا عالمين خارج عن محل البحث. ليش؟ لأن لو كان المغرور عالما لا يعد مغرورا، صح ولا لا؟ لو زوجه أمة على أنها حرة، ها؟ وتزوجها بهذا العنوان وهو يعلم أنها أمة فلا خديعة في المقام. فلو كان عالمين هذا خارج عن محل البحث، ولو كان الغار جاهلا وكان المغرور عالما هم خرج عن محل البحث، لأن لا يصدق عليه الخديعة. لأن في الحال الذي يكون فيه المغرور عالما سواء كان الغار عالما أو جاهلا فهذا خارج عن محل البحث. طيب، نعم، يجينا بعدين هدف الأخير، لو كان جاهلا هذا محل بحث. فمحل بحثنا بصير شنو؟ لو كان جاهلين، هذا واحد. اثنين، لو كان الغار، ها؟ لو كان الغار عالما والمغرور جاهلا، ولكن لاحظوا هذا، ولكن فعل المغرور تارة يكون فيه تسبيب تارة ما يكون فيه تسبيب. فهذا لو كان جاهلا خلي بعدين نتكلم عنه. لو كان المغرور عالما، عفوا، لو كان الغار عالما والمغرور جاهلا وكان الفعل مستندا إلى تغرير الغار، يعني كان فعل الغار سببا. شوف مثلا عندكم في رقم واحد ذكر هنا، قال مثاله: من قدم طعاما إلى غيره فأكله وكان المقدم عالما بكونه غصبا والمقدم إليه جاهلا. طيب، خو هذه الحالة قالوا قاعدة الغرور تشملها. لاحظتم مشايخنا؟ وكان فعل الغار تسبيبا لفعل المغرور. دي واحده. اثنين، لو كان الغار عالما والمغرور جاهلا، ولكن لاحظوا هذا القيد، ولم يكن هناك عنوان التسبيب. شلون؟ كمن أقدم على ترغيب رجل بنكاح امرأة وعرفها له حتى أقدم هو بنفسه على نكاحها، ولم تكن المرأة كما ذكره بأن كانت معيوبة أو مجنونة، أو عرفها امرأة، أو عرفه امرأة وأنكحها غيرها، وأنكحه غيرها المفروض. قلنا في هذه الصور رايح يضمن الزوج المهر، صح؟ ها؟ قالوا هذه الصورة ها؟ هي الحد المتيقن في قاعدة الغرور، لأن الرواية وردت في مثل هذه الصورة. شوف الفرق بين الصورة الأولى. الصورة الأولى وكان فعل الغار تسبيبا لفعل المغرور، هنا ولم يكن هناك عنوان التسبيب. والفارق دقيق بينها. الشاهد في هذين الموردين، قالوا أن قاعدة الغرور تشمل هذه المرجع، أن كان عالما الغار عالما والمغرور جاهلا، ها، وكان فعل الغار تسبيبا لفعل المغرور، ها، والثانية لم يكن تسبيبا لفعل المغرور. الثالثة هم اكو علم في الاول وجهل في الثاني، بس اكو قيد. القيد شنو؟ شوفوا لاحظوا مشايخنا، قال ولكن لم يكن لفعل الغار اثر، والمغرور كان يعلم بذلك من قبل. كمن اعتقد أن المال الفلاني لزيد ولم يكن الأمر كما اعتقده، ثم قدمه زيد له، لاحظوا مشايخنا، شوفوا، تارة المال هو للشيخ عبد القادر، انا اخذت، والشيخ حبيب ما يدري ان المال للشيخ عبد القادر، انا اخذت مال الشيخ عبد القادر وسلمته الى الشيخ حبيب وهو لا يعلم، سلمته على اعتبار ان الاموال لي انا، وهو ما كان يعلم، عفوا مو هالشكل، الاموال للشيخ عبد القادر، ها، وأنا أخذت الأموال وسلمتها للشيخ حبيب على أنها لي وهو لا يعلم أنها لي ولا يعلم أنها للشيخ عبد القادر، وإنما جاءت عبري، ثم اكتشف أنها للشيخ عبد القادر، صحيح؟ هذا داخل ضمن الأولتين، مو ضمن الحالة الأولى والثانية. لاحظوا مشايخنا، تارة الأموال هي للشيخ عبد القادر، الشيخ حبيب من البداية قبل ما أنا أعطيه إياه يتصور أن الأموال لي أنا، لاحظتوا؟ وقمت أنا أعطيت الأموال للشيخ حبيب على أنها لي، وهو من قبل يتصور أنها لي، ثم تبينت أن الأموال ليست لي وإنما للشيخ عبد القادر. الآن هل القاعدة تنطبق هنا؟ المغرور يرجع إلى من غره؟ يعني الشيخ حبيب يرجع لي الآن أنا يضمن للشيخ أبي القادر هو بس يرجع لي أنا مع أنه يعلم كان يعتقد أنها لي في الحالة الأولى والثانية ما يدري أنها لي أو يعني أنها لي أو لم تكن لي ما عنده اعتقاد أنها لي طيب واضح شيخنا شيخنا ما رجحها ما ها قال وأما الصورة الثالثة ففيه وجهان شنو الوجهان مشايخنا لاحظوا مشايخنا الوجه الأول الوجه الأول أن يكون إيه يجوز أن قاعدة الغرور تنطبق ليش لأن على كل حال أنا عندما أعطيته المال أوقعته في الغرر فالمناط موجود الوجه الثاني شنو وطبعا الوجه الاول يقول ما علمه وعدم اعتقاده وعدم اعتقاده ما الى اثر ويبدو لي هو هذا الوجه الاصح الثاني يقول لا يصدق الغرر والخديعة ليش لانه من البداية كان يعتقد انه لي ثم تبين فما في غرر يعني لما أنا أعطيته إياه لا يصدق أنني خدعته لأنه كان يعتقد أنها لي لا يصدق أنني خدعته لأن اعتقاده وعدم اعتقاده لا أثر له في المقام لأن في الحقيقة هي هو كان يعتقد أنها لي ولكنها لم تكن لي وأنا أعطيته إياها ها لأنه يعتقد أنها لي خدعته خديعة أو مخديعة ها خديعة ولا مو خديعة خديعة واضحة ها اعتقاد مو على يعني بينة مجرد اعتقاد على حتى لو على بينة بأي سبب من الأسباب أو لأمارة اليد لأنه كان سنة بإيدي موجودة وأنا قلت له إن هذه لي السيارة واعتقد أنها لي ترضى هو سأل هذه السيارة لمن فقلت له هذه لي وهي بإيدي لمدة سنة كاملة هذا كافي اليد أمارة على الملكية اثنين هم بشهود عدول هم كانوا موجودين وقالوا ايه صحيح هذه السيارة كانت ايه هذه السيارة إله وبعدين انا اعطيت الشيخ حبيب السيارة زين على اعتقاد على اعتبار انها لي وهو يعتقد انها لي ولكن في الحقيقة ليست لي يقال اني خدعته لولا عرفان يقال مخدوع لولا تعلم بأنك إيه فلذا أقول يصدق التغرير في المقام هنا ولهذا القول بشمول القاعدة لهذا المورد يبدو لي أنه هو الأصح وهذا أكثر يمكن موجود المشكلة دي يعني هذا الفرد موجود ربما هي الأكثر شيوعا الفرد الغالب يعني حتى واحد ما يقدم على شيء لا يعتقد انه هذا الشيء صحيح احسنت هو عنده اعتقاد مسبق انها له ما بيروح ياخذ ولهذا شوف في الروايات لما رت علينا في قضية الجارية شاف بنت فأعجب بها فذهب الى ابيها فقال له انه انا اريد ان اتزوجها فزوجوها اياه تزوجها اعتقادا منه بانها نفس الفتاة اعتقاد موجود وأما الوجه الرابع فقال وأما الصورة الرابعة وهي شنو إذا كان جاهلين فالظاهر عدم صدق عنوان الغرور بما عرفت له من المعنى اللغوي والعرفي ليه شنو المعنى اللغوي والعرفي أنه الغرور يعني خديعة يقال أني خدعته إذا أنا أعطيته شيء باعتقاد أنه لي ها؟ ثم تبين أنه لم يكن لي فأنا ما وقعته في الخديعة فمعنى ذلك أن الشيخ حبيب هنا يضمن إلى الشيخ عبد القادر ولكن ما يرجع بالضمان لي أنا لأنه أتلف ما لا يملك فسيكون ضامنا اما انا المفروض اكون غار لست غارا في المقام هنا، مو صحيح؟ لانه لا يقال عرفا انني اوقعته في الخديعه، ما خدعته. هذا مجمل الكلام في الإجابة على هذا السؤال. طيب نأتي إن شاء الله. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.